أتيناك بالفطر يا ذا الغنى، وأنت الذي لم تزل محسنا. أتيناك بالفقر يا ذا الغنى، وأنت الذي لم تزل محسنا. الله الله الله الله الله الله الله الله. رأيناك في كل أمر بدا، وليس من الأمر شيء لنا. الله الله الله الله الله الله الله الله. إذا كنت في كل حال معي، إذا كنت في كل حال معي، فعن حمل زادي أنا في غنى. أتيناك بالفقر يا ذا الغنى، وأنت الذي لم تزل محسنا. الله الله الله الله الله الله الله الله. وعودتنا كل فضل عسى، وعودتنا كل فضل عسى. يدوم الذي منك عودتنا. أتيناك بالفقر يا ذا الغنى، وأنت الذي لم تزل محسنا. الله الله الله الله الله الله.